جيز وين وين نارين ظلت تسعرب دلالي وغيرت حالي نارين ظلت تسعرب دلالي وغيرت حالي نار على أمي ونار فك الوالي وغيرت حالي نار على أمي ونار فك الغالي وغيرت حالي منها ضم جمرة سهر تليالي وغيرت حالي وبقلبي دار النوح صارت مبانيها وبقلبي دار النوح صارت مبانيها وتهدمت دارا وتوجه بمصاب راعيها بمصاب انصابت اصول الدين انصابت صابت أصول الدين راعي المعاجز وين بمصاب دارين اليوم الدار هدمها عندك علمها دارين اليوم الدار هدمها وعندك علمها داري والكاظم داره ما أعظمها عندك علمها وجروح قلب الدامية شيلمها عندك علمها جروح القلب اليوم يا هول يداويها جروح القلب هاليوم يا هول يداويها متصوب بجرح وتوجه بمصاب راعيها صابت أصول الدين صابت أصول الدين بمصاب راعي المعاجز وين وجرتنا جرح خلني أجر رنياحة وما شفت راحة. جرح خلني أجر رنياحة وما شفت راحة. من يوم ابن جعفر طفوا مصباحة وما شفت راحة. من يوم ابن جعفر طفوا مصباحة وما شفت راحة. سهمي انصاب جبدتي الجراحة وما شفت راحة. سامي المصيبة اليوم صابت مراميها. سامي المصيبة اليوم صابت مراميها. ومن جمرة السهم ينوت وجه صبر عي يا ريت قبله بالسجن خلاني وغيرت لوني. روحي ويا روحه ناك بالسجن تلقيها. روحي ويا حاهناك بالسجن تلقيها. متغيب الروح وتوجه غابت أصول الدين. صابت أصول الدين من صار عيها. ضاع المعاجز وينو الحمد لله. روحي فداها فخر إلها. روحين غابت بالسجن تدريها تعرف ايش فيها. روحي ويا روح كاظم غيبيها تعرف ايش فيها. كاظم جبدته وجبدتي مقاطعيها تعرف ايش بيها. واهل المكيدة بهاي نالت امانيها. واهل المكيدة بهاي نالت أوامانيها. من قطعة والجبد ينوت وجه النار ما عاجز وين شفدي انضل بالسجن هذا اليوم تتفايا ضدمو شفدي انضل بالسجن هذا اليوم تتفايا ضدمو شفدي وشفد كاظم الغيظ المسموم تتفايا ضدمو سهران عيني سهران عيني وابد ما شافت نوم تتفايا ضدموم سبع العوالي اليوم من قلب عليها وسبع العوالي اليوم من قلب عليها صوبت بمصابي راعي المعاجز وين وتوجرت بمصاب راعيها شريدك مصابيا واحد ابشر من الثاني تسمع بأياني مصابي واحد أعظم من الثاني تسمع بأياني مصابي ومصاب الكاظم وجداني تسمع بأياني وتحملت بمنطلق إيماني تسمع بأياني بالصبر والإيمان متصبر عليها الصبر والإيمان متصبر عليها ودم فاضت العين ينوت و انصابت يا قاضي الحوايج لا الإيسايلها قاضي الحوايج لإلي سايلها عليك أعرض قاضيتي وأنتظر حلها يا كاظم الغيظ ويا حليف الجود ويا آية الباري وحجة المعبود وغيرك بالشدايد ما لنا مقصود غيرك بالشدايد ما لنا مقصود وروحي بجودك ولطفك مأملها خادمكم روحي مأملها بجودك وتدنى الفيض روحي مأملة بجودك وتدنى الفيض يا الحبك ألذ من العذب بالقيض يا من عل يعادونك ضامت الغيظ يا من عل يعادونك ضامت الغيظ وما زال زلت صبرك كل زلازل يا ما زال زلت صبرك يا للجور يا المازل زيلت صبرك يا للجور وخليت لي عاديك بقلب مجموع والحاول يقهرك أصبر صاح المقهور والحاول بقهرك أصاح المقهور يوم الطواقيتها بسلسلة ذلها يا الطواقيت جيد عدا هاك بالذل وبدمك حفظت الشارع والملة سجنك بالظلمة يرجم جارح خل سجنك بالظلمة يرجم جارح خله وقيدك شيعتك بالهضم كبله يا عود الرضا سجنك علي نسجون يا عود الرضا سجنك علينا سجون ومصابك في جعنا وزلزل المسكون واملاك السماء لمصابك ينوحون واملاك السماء لمصابك ينوحون ودموع الحزن دم لاجلك تهلها حق نجري الميدامع من نجيع الدم لاجلك والعمر ينقضي بهم وغم يا القط عوجبدك بالسجن والسم يا القط عوجبدك بالسجن والسم قليل الروح دونك لي وين نبذلها شنه ارواحنا من تنفيدي لروحك شنه ارواحنا من تنفيدي لروحك وشنه جروحنا من نذكر جروحك لجان من ورم صيبي تكوين نوحك لجان من ورم صيبي تكوين نوحك مناحتنا إليك يا هول يوصل يوصل المناحتنا لأراضيكم يوصل المناحتنا لأراضيكم وإحنا الزمن ذبنا بغير واديكم صار سنين صار سنين صار سنين صار سنين يا الكاظم ناديكم وصرخات العتب عدكم نسجل سجل عتب عدكم صار إلنا سنين سجل عتب عدكم صار إلنا سنين وباسمك ننتخي ونرمي لدموع العين لي أمتى نضل عن قبرك بعيدين لي أمتى نضل عن قبرك بعيدين شكاوينا شوكت يا نفل تقبل وكيت تقبل يا ابو طلبة شكاوينا عايم من العمر ملينا يا ابو ابراهيم يا ابو ابراهيم من الغرب ملينا وانت لتعرف الغربة ومشاكل غريبة وتعرف اليدغر راضي من الدار غريبة وتعرف اليدغر راضي من الدار دولاب الفلك ويا عاكس يندار تودي للوطن وترجع جميع الافكار تودي للوطن وترجيع الافكار وليالي الفارقه يا هو اللي تحملها يا هو اللي تحمل جمرة الفرقة يا هو اللي تحمل جمرة الفرقة ويا هو الغرفة عن الوطن متحرقة وعود عن مرقدك والله بألف حرقة البعود عن مرقدك حرقة ألف حرقة يا باب الحوايج وانت مشعل راقك مش على النار التشب حشا فراقك مش على النار التشب حشا وما حد غيرك اللي يعرف بالواي بعدك داي وانت دواي يا رجواي بعدك داي وانت دواي يا رجواي وانت غايتي لدوم تمثل انت غايتي والبي عد عنك موت انت غايتي والبي عد عنك موت والغربة لك اليونس ترى يحوت اريد ارجع يا باب الحوائج اريد ارجع ولو جثة بوسط تابوت اريد ارجع ولو جثة بوسط تابوت الى ارض الكعظيمية اللي انت نازل على عيني انت غايتي والبعد عنك موت انت غايتي والبعد عنك موت والغربة عليك اليونس ترى يحوت اريد ارجع ولو جثة بوسط تابوت اريد ارجع ولو جثة بوسط تابوت الى ارض الكاظمية اللي انت نازل اريد ارجع لك وانت الترج ترجعني اريد ارجع لك وانت لترجعني ومن دار الغرب لحماياك تطلبني يا الحب كم جهنم يخلصني ادري برجعتي عندك اش مسهلها سهل علي رجعتنا يا طيب الذات هي لسمك ربك قاضي الحاجات وانت المن خير للشيعة عاب الشدات وانت من الازل الشيعة كافلها على عيني. سهل عليك سهل عليك رجعتنا يا طيب الذات يا السماء ربك قاضي الحاجات وانت المنذخر للشيعة بالشدات وانت من الازل للشيعة كافلها. ضبها ليدك بيت الدعاء يا الكافل نا دنيا وآخرة وبرزخ حبك ويا دمنا من القلب ينضخ طعن حاجة يا تنب دارك ترى نوخ بجفوف الفرج فرغ ما حاملها على الغريب وولاه